المفاعيل. أهلا ومرحبا بكم في كشك الطوارئ. أنا أبو الحلول وكل أمر لدي سهل محلول. دعوني أحدثكم اليوم عن المفاعيل الخمسة، وهي المفعول به، المفعول فيه، المفعول المطلق، المفعول معه، المفعول لأجله. لنبدأ أولا بالمفعول به. لاحظوا معي هذه الأمثلة. أولا، رسم زيد لوحة. ثانيا، قابلته صباحا. ثالثا، إياك نستعين. رابعا، أريد أن أزوره. خامسا، اعتقدت الطفل يبكي. نلاحظ في المثال الأول الاسم المنصوب لوحة، وقع عليها فعل الفاعل، لذلك نسميه مفعولا به. وقد جاء المفعول به أي لوحة اسما ظاهرا. وفي المثال الثاني نلاحظ الضمير المتصل بالفعل قابلت، جاء مفعولا به. أما المثال الثالث فقد جاء الضمير المنفصل إياك مفعولا به، وهنا جاء المفعول به مصدرا مؤولا من الحرف الناصب وفعله أي أن أزوره، وتقدير الكلام أريد زيارته. وفي المثال الأخير جاء المفعول به جملة فعلية يبكي، والتقدير اعتقدت الطفل باكيا. نستنتج إذن أن المفعول به هو اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل. ويأتي المفعول به اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا أو مصدرا مؤولا أو جملة. ننتقل الآن إلى ثاني أنواع المفاعيل، وهو المفعول فيه. لنتابع هذين المثالين معا. أولا، اختبأت القطة تحت السرير. ثانيا، هطل المطر مساء. في المثال الأول نلاحظ أن كلمة تحت بيّنت مكان اختباء القطة، وجاءت الكلمة منصوبة. وفي المثال الثاني نلاحظ أن كلمة مساء بيّنت زمان هطول المطر، وجاءت الكلمة منصوبة. نستنتج أن المفعول فيه ظرف المكان، هو اسم يدل على مكان وقوع الفعل ويكون منصوبا. أما المفعول فيه ظرف الزمان فهو اسم يدل على زمان وقوع الفعل ويكون منصوبا. ما هو النوع الثالث من المفاعيل؟ المفعول المطلق، وهو مصدر منصوب من لفظ الفعل، ويأتي بعد الفعل لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده. ويقع المفعول المطلق على ثلاثة أحوال. أولاً، أن يكون مؤكداً للفعل، مثل غرد الطائر تغريداً، أو انطلق الصاروخ في الفضاء انطلاقاً. ثانياً، أن يكون مبيناً لنوع الفعل، مثل انتصر القائد انتصاراً عظيماً، أو قرأت الدرس قراءة المتدبر. ونلاحظ في المثال الأول أن المصدر جاء موصوفاً وبعده صفة، وفي المثال الثاني جاء مضافاً. وثالث أحوال المفعول المطلق هي أن يكون مبيناً للعدد، مثل زرت لبنان زيارتين، أو دقت الساعة دقتين. إذن يكون المفعول المطلق مبيناً للعدد إذا كان دالاً على عدد مرات الفعل. لنتناول الآن رابع أنواع المفاعيل، وهو المفعول معه. والمفعول معه هو اسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى معه، وتسمى هذه الواو واو المعية. لنقرأ الأمثلة: سرت والنهر، استيقظ وشروق الشمس، أذهب للمدرسة والسابعة صباحا. لابد أنكم لاحظتم أن الأسماء الملونة هي أسماء منصوبة وواقعة بعد واو تفيد معنى مع مع، وكما قلنا تسمى هذه الواو واو المعية، والاسم المنصوب بعدها يسمى مفعولا معه. أوه، ثمة ملاحظة هنا. يشترط بالمفعول معه أن يسبق بجملة تامة ولا يسبق باسم مطلقا. والآن مع خامس وآخر المفاعيل وهو المفعول لأجله، لنقرأ الأمثلة أولا: أذاكر دروسي رغبة في النجاح، يقف التلميذ احتراما للمعلم، أنتبه لكلامي خشية الزلل. نلاحظ في الأمثلة أن الكلمات الملونة هي مصادر قلبية منصوبة، والمصدر القلبي هو المصدر الذي يعبر عن أحاسيس نفسية داخلية مثل الاحترام، الحب، الخوف، الشوق. كما نلاحظ أن هذه المصادر بيّنت علة الفعل وكانت سبباً لحصوله وشاركته في الزمان وفي الفاعل. لذلك نسمي المصدر القلبي في كل الأمثلة السابقة مفعولاً لأجله. إذن فإن المفعول لأجله هو مصدر قلبي منصوب يأتي بعد الفعل ليبين علته وسبب حدوثه. وشروط المفعول لأجله هي أن يكون مصدراً قلبياً، أن يكون الفعل والمصدر في زمن واحد وفاعلهما واحد، أن يكون المصدر سبباً لحصول الفعل. وهكذا نكون انتهينا من شرح درس المفاعيل. درس سهل جداً. المنصوبات: المفاعيل، المفعول به، المفعول فيه، المفعول المطلق، المفعول معه، المفعول لأجله. الأمثلة: رسم زيد لوحة، رسم زيد لوحة، هطل المطر مساء، غرد الطير تغريدا، سرت والنهر، أذاكر رغبة في النجاح.